وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب آداب المجلس والجلوس، باب الحديث الذي كان موضوع درسنا في الأسبوع الأخير. ذكر الإمام النووي حديثين ينهى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس وسط الحلقة. أحدهما من رواية أبي داود والثاني من رواية الترمذي، وأحدهما بإسناد حسن والثاني بإسناد حسن صحيح. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يخترق الإنسان صفوف الناس ويرضيهم بذلك، ثم يأبى إلا أن يجلس وسط الحلقة، المكان الفارغ الذي يتحلق حوله الناس. كنا قد ذكرنا بعض الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، ولا داعي إلى أن نقف عنده طويلا. هذه من الآداب التي تنمي الذوق الإنساني والتي تبين لنا كيف أن دين الله عز وجل جاء من أجل تصعيد مشاعر الإنسان، ومن أجل أن يزداد حسه رهافة، ومن أجل أن يزداد حساسية في ما يتعلق بإكرام جاره وعدم التسبب لإيذائه. عندما يجلس القوم متحلقين، فهذه الجلسة الهدف منها أن يتناظر الكل، أن يرى كل واحد صاحبه. وخير طريقة لذلك أن تكون الجلسة دائرية، فإذا جاء إنسان وأبى أن يجلس حيث انتهى به المجلس، وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس وكان ينهى عن خلاف ذلك، وأطلنا الحديث في هذا. فإذا جاء إنسان وأبى أن يجلس حيث انتهى به المجلس، طبعا إباؤه هذا يقتضي أن يخترق الصفوف وأن يفرق بين الجالسين وأن يفرق بين اثنين، وهذا أيضا منهي، لا يجوز لإنسان أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما كما ورد في الصحيح. ثم يخترق فيجلس في المكان الفارغ أو في داخل الحلقة. هذا فيه إيذاء كبير، ومن جملة الإيذاء أنه يصد هؤلاء الإخوة عن رؤية بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من يصر على هذا العمل. إذن هذه من تتمة الآداب التي سبق أن تحدثنا عنها، ويكفي أن نتبين هذا الأمر. وأعتقد أن كل ذي ذوق سليم يعلم أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقتضى الإحساس العالي، وهو مقتضى الخلق، وهو مقتضى حسن المعاشرة بين الإخوة. ننتقل إذن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. هذا الحديث بهذه الألفاظ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه ايضا ابو داود بسنده عن ابي برزة رضي الله عنه بهذا الشكل، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بأخرة، يعني في أواخر عمره، عادة لم يشهدها الصحابة فيه من قبل. كان يقوم بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل بهذا الكلام، تختلف هذه الرواية عن التي قبلها، فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. أقول: هذا الحديث أيضا رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن مسعود بهذه الألفاظ: سبحانك اللهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، بزيادة كلمة وحدك لا شريك لك. هذه الزيادة موجودة في الطبراني: وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. إذن هذا الحديث روي بطرق، روي من حديث أبي هريرة، وروي من حديث أبي برزة رضي الله عنه، وروي من حديث عبد الله بن عمر، وروي من حديث عبد الله بن مسعود. فالحديث صحيح. هذا الكلام سبق أن ذكرناه عرضا، هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم أولا معنى الحديث بشكل إجمالي، ثم نستخرج منه ما ينبغي أن نفهم. في الحديث الأول الذي يرويه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك كذا وكذا إلى آخر الحديث، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. ما معنى اللغط أيها الإخوة؟ كلمة اللغط في الواقع تعبير عن كل ما يقوله الإنسان مما لا يعني. نعم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فإذا جلس القوم في مجلس وأخذوا يتبادلون أطراف أحاديث لا تفيدهم في دينهم ولا تفيدهم في دنياهم، أي لا تحل مشكلة معضلة دنيوية من الأمور التي تتعلق بمصالحهم، وإنما يزجون بذلك الوقت ويضيعون به الساعات، هذا الكلام يسمى لغطا، هذا يسمى لغطا، وهو مما نهى الله عز وجل عنه، سواء دخل في المكروه تنزيها أو دخل في المكروه تحريما. ولكن قال العلماء: إذا استرسل الإنسان في اللغط، يعني أصبح ذلك ديدنه، شأنه أن يسمر مع أصحابه وأن يتجاذبوا أطراف الأحاديث التي لا تفيدهم شيئا في دينهم ولا تحل معضلة أو مشكلة في دنياهم، وأخذوا يعتدون على هذا الأمر، فهذا هذه العادة بهذا الشكل المستمر تصبح عادة محرمة، وربما أسقطت المروءة عند كثير من العلماء. لكن المراد باللغط هنا ما يشمل المعاصي أيضا، وليس المراد باللغط مجرد الكلام الذي لا يعني الإنسان كمزاح ككلام مضحك كأمور من هذا القبيل. لا، هذا الحديث أو كلمة اللغط يراد بها ما يشمل حتى المعاصي. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. والمغفرة تكون على أعقاب المعصية، فالمعصية هي التي تمحى بالمغفرة. فهذا كلام رائع وهذه بشرى كبيرة جدا، ولكن هل إن هذا الذكر، هذا النوع من التسبيح الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمحو سائر المعاصي؟ قال العلماء: المعاصي قسمان، معاص وأوزار يسيء الإنسان بها إلى حقوق الله سبحانه وتعالى، وأوزار يسيء بها الإنسان إلى حقوق العباد. أما حقوق العباد كالغيبة كالنميمة كالإساءة إلى الآخرين فإن هذا الكلام لا يمحوه ولا يكون سببا لمغفرته. ذلك لأن القاعدة الفقهية التي كررناها مرارا تقول: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. لا بد أن يحاسب الإنسان فيها بدقة. فمثلا إذا كان اللغط الذي ينجرف الإنسان من خلاله إلى محرم يشكل ذنبا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، نعم، في يعني أشياء كثيرة يصل الإنسان إلى أمور قد تكون محرمة لكنها داخلة في حقوق الله سبحانه وتعالى، والأمثلة كثيرة وكلكم يعلم ذلك. فإن هذا الذكر بالشكل الذي سنذكر، بالأدب الذي سنذكر، يمحو ذلك الوزر ويجعل هؤلاء الناس يقومون من هذا المجلس وقد طهرهم الله بهذا الذكر من تلك الأوزار. ولكن إذا كانت هذه الأوزار التي اشتروها في مجلسهم من نوع الغيبة مثلا، وهذا أكثر ما يكون، يعني المحرمات التي تكون في المجالس ما هي؟ غالبا هي الغيبة وما يكون تابعا لها. لا تتصوروا أن هذا الذكر وأمثاله، حتى لو قال استغفر الله يا رب اغفر لي، اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، وقد ورد في الصحيح، نعم هذا هو حديث قدسي، أن العبد إذا قال أذنب ذنبا ثم قال اللهم يا رب إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له فقد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر فقال اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له فقد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا ثالثا فقال اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. هذا الحديث ما ينبغي أن نتصور أنه يشمل الذنوب التي يحمل الإنسان من خلالها أوزارا في حق إخوانه، إنما هذا في الأمور التي تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. فالمجالس التي تشيع فيها الغيبة، وهذه فاكهة أكثر المجالس في هذا العصر أيها الإخوة، وأكاد أقول إنها فاكهة حتى فئة من المتدينين، وكأن المسلمين أصبحوا ينظرون إلى هذا الاسم الذي يصنفه العلماء في المحرمات الكبيرة كأنه صغر ثم صغر ثم صغر ثم أصبح شيئا لا قيمة له، وهذا أشنع، أن ينظر الإنسان إلى المعصية يزدريها يراها لا شيء، يعني نعم نجلس فيذكر فلان من الناس فيذكر كل منهم يعني شيئا سيئا في حقه، ويتبادلون أطراف هذا الحديث، والشيطان يغري الإنسان بهذا الأمر ويجعله يقرب فعلا يقرب من أن يشعر بأن هذا يدغدغ مشاعره أن يقال عن فلان فلان هكذا فلان هكذا، الآخر يقول أنت لا تعلم أنا أعلم أكثر، والآخر يأتي بشواهد أكثر وهكذا. يا أخي إن كنت تريد بذلك وجه الله، إن كنت تريد تغار بهذا على حرمة الله، فاذهب إليه فاطرق بابه وانصحه بدافع من حب بدافع من وئام. أولا سيتقبل منك، ثانيا سيكتب الله لك أجرا بدلا من أن يكتب عليك وزرا، لا سيما إذا سمع منك واستفاد وأصلح من شأنه. أو ربما تكون أنت مخطئا تقول له لقد بلغني عنك كيت وكيت وكيت فجئت أستوضح الأمر أولا، ربما يقول لا يا أخي والله الأمر ليس على هذا النحو، الأمر كذا وكذا وكذا، يكون هذا التحقق قد صحح لك المسألة. نعم. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يحمي ألسنتنا من الغيبة. طبعا في استثناءات، في خمس حالات تسقط حرمة الغيبة، ولعلنا ذكرناها في أكثر من مناسبة، لكن عندما لا توجد هذه المبررات الخمسة فالغيبة من الكبائر. لو مئة مرة قال هو وأخوانه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا بد من أن تستسمح صاحبك. في الناس من يسأل فيقول كيف أستسمح لو أنني ذكرت له أنني اخترتك لا سببت بذلك فتنة، يعني هو لا يعلم. أنا إذا قلت له والله لقد قلت عنك كيت وكيت وكيت الرجل قد يحقد علي، فأنا أريد الإصلاح ولكن عملي سيتسبب عنه فسادا. لا، الحكمة هي رائد الإنسان في هذه القضايا. مثلا قل له يا أخي أنا بشر وكثيرا ما يسبق إلى لساني حديث إلى آخره، ربما يعني بدر لي حديث عنك لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، أو ربما أسأت إليك فأرجو الصفح. لا تقل له ماذا حدثت، لا تقل له ماذا قلت. نعم، قل له يعني غدا ربما لا أراك ولا تراني، الموت قد يفرقنا، فأنا أريد أن تصفح عني. الإنسان في كثير من الأحيان ينطق لسانه بما لا ينبغي أن ينطق به، رب سبحانه وتعالى كريم سينهمه الصفح عنك. إذا كان يوم القيامة ورد في الصحيح أن الرجل يأتي بخصمه يخاصمه إلى الله سبحانه وتعالى، فيريه الله عز وجل مكانا رائعا في الجنة، يقول يا ربي لمن هذا؟ يقول هذا لمن يصفح عن أخيه. طبعا الباري عز وجل يلهمه الصفح فيصفح عنه، ولكن الأمر يحتاج إلى أن ينهض الإنسان ويخطو إلى هذا العمل الخطوات التي يأمره الله سبحانه وتعالى بها. ليس معنى هذا أن تقول والله لقد اتهمتك بكذا وقلت عنك كذا وكذا، لا لا لا، قل له جاء على لساني شيء لا يرضي الله، ربما أكون قد أسأت إليك فأمضي الصفح. والباري عز وجل من شأنه أن يلهمه الصفح، يقول لك قد صفحت عنك. تلك هي كفارة هذه المجالس التي من هذا القبيل. لكن أمور محرمة أخرى، مثلا جلسوا يسمعون اللهو، أنواع من اللهو محرمة، مثلا أشياء وأنواع اللهو كثيرة كما تعرفون، هذه من المعاصي التي حرمها الله عز وجل والتي يعني ترتسم حقوقها ما بين العبد وربه عز وجل. كفارتها هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شيء انتهينا. كثيرون هم أيها الإخوة الذين إذا سمعوا هذا الحديث اتخذوا منه ما يشبه الرقية، واطمأنوا بالا إلى أنهم يستطيعون أن يظلوا على ما هم عليه. مجالسهم مجالس له فيها المنكرات فيها المحرمات، الآن لا نتحدث عن الغيبة، لا نتحدث عن الإساءة إلى حقوق الآخرين، نتحدث عن المعاصي التي يسيء أحدنا فيها إلى حقوق الله عز وجل. نعم. يقول إذن أنا الآن عرفت الدواء، يوصي أن أخشى هذه المجالس وأن أخذ حظي منها بكل معنى الكلمة، حتى إذا أردنا أن نقول كلمات أقولها سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الكلمات، وإذا بهذه المعاصي قد انمحت وزالت، وإذا بي قد تطهرت منها. إذن بوسعي هذا الإنسان أن يعود دائما إلى عمل هذا، فيجعل من مجالسه مجالس لهو وارتكاب لمحرمات أشكالا وألوانا، ثم يأخذ هذه الممحاة فيمحو بها هذا الأمر. هل هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هذا. إذن ما المعنى؟ أولا، هذه الكلمات التي ينبغي أن نقولها ينبغي أن تصدر من شغاف القلب، وما ينبغي أن يتحرك بها اللسان مفصولا عن الفؤاد، هذا أول شيء. فإذا أردت أن تقول هذا الكلام، تخيل وتصور معنى هذا الكلام، واستحضر في نفسك أنك تناجي الله عز وجل به، سبحانك اللهم أنزهك عن كل ما لا يليق، وبحمدك أنزهك اللهم عن كل ما لا يليق تنزيها مقرونا بحمدك، فأنا عبدك وشأني دائما أن أنزهك عما يقوله الجاحدون والضالون والآثمون والمبتدعون، وأن أقرن ذلك بحمدك على نعمك التي لا تحصى. كلمات قليلة لكنها ذات مدلول عظيم. استحضر في نفسك هذا المعنى، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا أنت، نزهت، ثم حمدت الله عز وجل، ثم وحدت الله، توحيد. أشهد أن لا إله إلا أنت، في رواية الطبراني وحدك لا شريك لك، كل هذا وقلبك يقظ وذهنك حاضر وأنت تعلم أنك تناجي مولاك وخالقك سبحانه وتعالى. ثم تختم هذا بقوله أستغفرك وأتوب إليك، أطلب منك المغفرة يا ربي، أطلب منك المغفرة يا ربي وأتوب إليك. انظر إلى هذه الكلمة، لاحظوا هذا التساوق في الكلمات. هذه النجوى تبدأ بالثناء على الله تسبيحا حمدا توحيدا، ثم ننتقل من الثناء إلى الدعاء، وهذا شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آداب الدعاء. إذا استفتحنا ألسنتنا وبسطنا أكفنا بالدعاء نبدأ بالثناء على الله، تلك هي وسيلة القرب بين العبد وربه. فإذا أثنيت على الله عز وجل بعد ذلك تعرض شكاتك وتدعو الله عز وجل. طيب، انتهينا من الثناء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك، أنا قد ارتكبت ذنبا في هذا المجلس بسائخ من ضعفي، لا بسائخ من استكبار، كل إنسان ضعيف وضعفه سبب لانزلاقه، وقد صحوت إلى هذا الذنب الذي جرى في هذا المجلس، فأنا يا ربي أطرق باب كرمك وأطلب منك المغفرة، أستغفرك. هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، ختم بعهد عاهدته، عاهدت به ربك، وأتوب إليك، أي أعدك أن لا أعود، فقد عزمت على الإقلاع عن هذه المعصية التي وقعت فيها. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تكون هذه الكلمات كفارة؟ ان الحسنات يذهبن السيئات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي تلوناه سابقا: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفرت لعبدي. هذا الكلام واضح. وانت تقول استغفرك، اطلب منك المغفره عن الذنب الذي وقع، واعرضك على ان لا اقع في مثله في المستقبل. هذا معنى واتوب اليك. هل يمكن للانسان ان يقول هذه الكلمات نابعه من شغاف قلبه وهو يناجي الله عز وجل بذلك، ثم يجعل من هذه الكلمات رقية لاستمرار معاصيه في المجالس الآتية، يقول يا الآن عرفت العلاج، نعم سأقول هذه الكلمات وإذا بالمعصية كلها محت فأعود بعد ذلك ثم أختم هذه؟ طيب إذا أنت تكذب على الله. إذا كنت تقول في آخر الجلسة أستغفرك وأتوب إليك، وأنت عازم على أن تعود من الغد إلى مثل هذا المجلس، فمعنى ذلك أنك تخدع الله. يخادعون الله وهو خادعه، هكذا يقول باري سبحانه وتعالى. إذن فهمنا كيف تكون هذه الكلمات كفارة للمشرك، وحقيقة هكذا تكون الكفارة، تكون هذه الكلمات كفارة. فأما الإنسان الذي خاض في المعاصي أشكالا وألوانا ما عدا حقوق العباد نقول، ثم تحرك لسانه بهذه الكلمات، حفظها قالوا له الكلام الله كتب هيك، وحفظها غيبا، ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا الله، وقلنا بهذا الشكل لا قيمة لهذه الكلمات، لا قيمة لهذه الكلمات. هذا الكلام ينبغي أن تنبض به القلوب قبل أن تنطق به جوارح اللسان. نعم. إذا هذا الموضوع ينبغي أن نعلمه جيدا. شيء آخر الذي ينبغي أن نتنبه إليه هو ذكر الله عز وجل أيها الإخوة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعني من هذا الكلام؟ يريد أن يبين لنا أن الإنسان الذي دائما يربط قلبه ثم لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى لن تضره المعاصي. سبحان الله، لماذا لا تضره المعاصي؟ نعم، ما معنى لم تضره المعاصي؟ لأن هذا الإنسان الذي يداوم على ذكر الله عز وجل تحيا من خلال الذكر في قلبه حوافز التسامي فوق المعصية، التسامي فوق المعصية، سبب أنه دائما يذكر الله عز وجل. وأنا أعني بالذكر ذكر القلب كما أقول دائما، لا أعني فرقعة السبحة في اليد، أعني ذكر القلب. اللسان مساعد، اللسان إذا ذكر الله له أجر، لكن اللسان أشبه ما يكون بهذه الآلة التي تحرك موتور السيارة، العبرة بالقلب. فإذا كان الإنسان ذاكرا واستمر على الذكر، أتتصورون أن هذا الإنسان يبقى على حاله يركن إلى المعاصي ويعكف على السيئات؟ لا، سيقاوم ذكره هذه المعاصي، ومن ثم سينتشره الذكر من بؤرة المعاصي. آخر عندما ينزلق، هل ينزلق بذاته الذاكر لله ممعن في العبودية، يسبع في بحار العبودية لله سبحانه وتعالى، أين انزلق به القدم؟ فلضعف. نعم، كما كان يقول أولئك ربنا اللهم إني ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على أمرك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك. فإذا ارتكب معصية وقد عزم على أن لا يرتكبها بدافع من ضعف، بدافع من حالة اهتاجت بين جوانحه الشيطان، نعم الطهاه مثلا وأبعده، لا بد أن يعود به الذكر إلى رحاب الاستقامة. وهذا الكلام ينطق به بيان الله بأجلى بيان. عندما قال إبليس أمام الله عز وجل أنه سيقعد أمام عباد الله موقع مقعد المضل الذي يسيء إلى إسلامه وإيمانهم، ماذا يقول إبليس؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الباري عز وجل أوضح لنا هذا الحوار في أكثر من مرة في كتاب الله عز وجل. ماذا قال؟ قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الأول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ ما معنى إن عبادي؟ الواقع كل الناس عباد الله، حتى الملاحدة، حتى الفجرة، حتى الكفرة، حتى كلهم عباد الله، أليس كذلك؟ إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. معنى هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن كل من تحقق بصفات العبودية لي ليس لك عليهم سلطان، أي كل من وضعوا عبوديتهم لموضع التنفيذ، بانوا بالملائكة، آمنوا بعبوديتهم لي، وسلكوا مسالك العبودية في الانصياع والانقياد لأمري، ليس لك عليهم سلطان. إذا عرفنا ما معنى إن عبادي. طيب يا ربي، هل يصبح عبادك هؤلاء معصومين حتى لا يكون للشيطان عليهم سلطان؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يخيل إليك أنت تقرأ هذه الآية أن الله عز وجل يقول هؤلاء سيكونون في حصن الحصين، أي إنك لن تستطيع أن تمال منهم ملالا، يعني أنهم سيكونون معصومين لا يرتكبون وزرا. لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إنك وإن استطعت أن تنال منهم منالا أو من بعضهم منالا فأغويت، استخرت بين جوانحه غرائزة أهواء ملكا من ضعفه، فإن عبدي هذا الذي تحقق بعبوديتي سرعان ما يصحو، سرعان ما يستيقظ من انحرافه وانزلاقه هذا، فيستغفر ويتوب ويندم ويتألم ويجدني توابا غفورا. فجهدك ضاع، يعني جهد الشيطان ضاع كأنه لم يفعل شيئا، يعود مرة ثانية ليطغيه، وربما نال منه منالا أيضا، ولكن ما إن يصحو من معصيته حتى يعض الندم على قلبه ويتألم، وربما بكى وأخذ يستغفر الله ويتوب إليه ويقول يا ربي والله هذه حالة ضعف وليست حالة استكبار، وربما قال كما قال ذلك الآخر تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب. وإذا بالباري غفر له ذنبه الشيطان، كل ما أراد أن يطغي هذا الإنسان ويفرح أنه والله يطغى، تجي التوبة بضيع له جهده. وهكذا المال، وأن الله سبحانه وتعالى يصفعه مثل هذا المجلس. نعم، هو لا يعزم عند أول جلوسه في هذا المكان أن يرتكب الموبقات، لكن الضعف ساقه إلى ارتكاب معصية ما، وقع القوم في لغو، في باطل، في لهو، في نظر إلى محرم، في فيما تعرفون من المعاصي والأوزار، ربما صح القوم من هذا الأمر وقد ندموا وتألموا وعبروا عن ندامتهم الحقيقية وألمهم بهذا الكلام، رب سبحانه وتعالى يغفر. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم استثنى فقال إلا من اتبعك من الغاوين. هذا استثناء منفصل منقطع، يعني ولكن الذين تعاقدوا معك عقدا، عقد استرضاء لوحيك ولأوامرك بدلا من أن يدينوا بالعبودية لي، شأنك وشأنهم. هؤلاء لم يتحققوا بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى، ولم يكون هذا إلا شأن المستكبر. المستكبر العاصي أحد رجلين، رجل يندفع إلى معصيته بسائق بعرف، مستحيل، لابد أن يأتي ذكره لله، يقظته مع الله فيهيج عوامل الندم بين جوارحه فيجهر إلى الله بالتوبة فيتوب الله عز وجل عليه. لكن المشكلة مشكلة من الذي يعصي وهو يبرر عصيانه، ينحرف وهو يعلم استكباره على الله سبحانه وتعالى، يعني يقول أنا حر، أنا أفعل ما أشاء، الزمن تطور كما تعرفون يعني. نعم، فالأمر في هذه الحالة يختلف. إذا أعود فأقول أيها الإخوة، ذكر الله هو العلاج لمرضى القلوب، ذكر الله هو العلاج لقسوة الفؤاد، ذكر الله هو الذي يرفع الحجاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ذكر الله هو الذي يعينك على نفسك، هو الذي يعينك على نفسك. وأنا أعني بالذكر تذكر القلب، أي أعني ما قاله الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فإذا كنت ترى صفات الله في المكونات التي من حولك فأنت ذاكر لله عز وجل. إذا تذكرت نعمة الله وأنت تجلس على مائدة الطعام ورأيت ما يذكرك بفضل الله فأنت ذاكر. إذا تمددت على فراشك وتذكرت فضل الله عز وجل عليك في نعمة الرقاب فأنت ذاكر. إذا شربت الماء البارد على ظمأ وشعرت بالريق يسري عصارف وأصارف فأنت ذاكر. إذا كنت تمشي في الطريق وأنت ترى كيف أن الله يقيم جذعك فلا يجعلك تتغلح ويكرمك بالإبقاء على عافيتك صحتك فأنت ذاكر حتى ولو كان لسانك ساكتا. نعم أنت ذاكر. هذا الذكر هو الذي يطهرك من الآثام والذنوب، وهو الذي يعينك على التسامي فوق شهواتك وأهوائك، ولن تكون معصوما أبدا. العصمة للرسل والأنبياء حتى يعلم الإنسان أنه ضعيف، ضعيف لا يستطيع أن يقول لله عز وجل لم أنحرف عن صراطك أبدا، ومن أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك إلا بالله، فإن استقمت على صراطه فبفضله تستقيم، وإن أكرمك الله بذكره فبتوجهه إليك حبا ورحمة تتوجه، وحبه أسبق، حبه لك أسبق من حبك له. نعم، بقي شيء آخر، لأن فينا من يقول طيب ما هي آداب هذه الكلمات التي ينبغي أن نقولها؟ انتهى المجلس وأردنا أن نقول، هل ينبغي أن يقول هذا كل منا سرا؟ أو ينبغي أن يرفع صوته؟ طيب هل نقول هذا الذكر جماعيا؟ أم ينبغي أن يقول كل منا هذا الذكر منفردا؟ أسئلة ترد. هنا نفتح ملف مسألة علمية. الجواب عن هذا أيها الإخوة: اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. عندما يوجهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمات في آخر المجلس، ويطلق يأمرنا أن نقول هذا الكلام، ثم لا يقيد القول لا بجهر لا بإصرار لا بذكر جماعي لا بفردي. فمعنى ذلك القاعدة ماذا تقول؟ اللفظ المطلق يجري على إطلاق. إن قلت ذلك في سرك على أن تسمع نفسك، وإلا لا يقال هذا قراءة. الآن نحن في الصلاة السرية، لن تكون صلاتك مقبولة إلا إذا كانت قراءتك بحيث تسمع نفسك أنف قراءتك. إن تلوت هذا الذكر بهذا الشكل فقد فعلت. وإن رفعت صوتك بهذه الكلمات على مسمع من إخوانك فقد فعلت ما قاله رسول الله. وإن تلا كل واحد من في هذا المجلس هذا الذكر على حدة جيد، وإن اتفقوا على أن يقولوه جماعيا يعني مثلا حتى يحفظوا أو حتى ما حدا يغلط، الواحد منهم مثلا أعلم من الآخرين فينقادون وراءه بالنطق هذه الكلمات جيد. وأقول أكثر، لو أنهم هم أو واحد منهم أراد أن يقول هذه الكلمات بأنغام شجية لا مانع ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى أن نقول هذا الكلام دون أن يقيد القول بحال من الأحوال. إذا لا تقيد نفسك بأي شكل من الأشكال، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه. قاعدة أصولية لا أعلم خلافا فيها، إذا جاء اللفظ مطلقا في قرآن أو في سنة فلا يجوز لنا أن نقيد هذا المطلق إلا بقرآن مسلم أو بسنة. نعم إذا جاءت سنة قيدت، نعم أمرنا الباري في آية إعتاق رقبة، في آية أخرى أمرنا الباري إعتاق رقبة مؤمنة. إذن الرقبة المطلقة في المكان الأول تقيد هنا، لكن إذا جاء له مطلقا واستمر هكذا واستمر هكذا مطلقا لم يأتي ما يقيده، ماذا نصنع؟ نبقي على أطلاقه. يعني مثلا لو فرضنا جماعة اعتادوا في آخر المجلس، جماعة يحبون أن يجتمعوا من أجل درس أو من أجل دنيا أو من أجل عمل تجاري أو من أجل أي شيء، اتفقوا إذا انتهى من المجلس مثلا أن يذكر الله مثلا 100 مرة لا إله إلا الله، ثم أن يقول معا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أن الحرج؟ لا حرج. لا يقول أن القائل هذه بدعة، ليش يعني بدعة؟ هذا ما أمر به رسول الله، قال إنني ما أعمل هيك كلهم هيك سوا عنه. شو نقول لهم؟ نقول لهم يا أخي الكريم، نطق رسول الله بهذه الوصية بعبارة مطلقة، أمرنا أن نقول هذا قولا مطلقا لم يقيد القول بشكل بحال إلى آخره. فالقول المطلق يفسر على إطلاقه، كأن النبي يقول المطلوب أن تقول هذا الكلام، الشكل والحال والأسلوب والنبذة واللهجة مثل ما بدك، واضح هذا الكلام؟ نعم. فإذا قال قائل له بدي أشوف الصحابة هيك كانوا يقولوا، أنت لو شفت الصحابة مثلا كانوا يقولونه جماعيا، إيه؟ مو معنى ذلك أنه عمل الصحابة هو وحده هو المشروع، الصحابة انتقوا من معنى الإطلاق حالي، ولك أن تنتقي من انتقوا ولك أن تنتقي حالي أخرى. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالدعاء، والدعاء مثلا في آخر ركعة في الوتر لدعاء قنوت. طيب الوارد الدعاء، واحد يجي باله انه يدعي بنغمه، الان تلاقي السعوديين وقت بدعوا التراويح اخر ليله تلاقي بدعوا بانغام هيك شجيه كذا الى اخره، في مانع؟ مانع. اذا واحد قال النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني اذا دعا يدعو بهذه النغمه، يقول انا يا اخي اللفظ المطلق يجري على اطلاقه. طيب عن يرفع صوته كثير، لا ما عن يرفع صوته، عن يوطي كذلك النبي ما قيد، لك أن تفعل ما تشاء. إيه؟ طولها. وإن كان النبي يقول دقائق أربع دقائق أكثر من هيك لا. أيضا إذا قيد النبي الدعاء بعدد مقدار معين ما لازم نتجاوز. إيه ما قيد؟ اللغو المطلق يجري على إطلاقي. ما نجي نعمل يعني من خلال التمحل نستثير مشاكل ومناقشات وخصومات بين المسلمين إطلاقا. والذي ينهي هذه المشكلة هو العلم. كلما ازداد الإنسان علما بكتاب الله وبسنة رسوله وبقواعد تفسير النصوص كلما ازدادت آفاقه اتساعا للأوضاع والأحوال المختلفة، وكلما يعني أعذر أصحابين الاجتهادات المختلفة كثيرا. الآن ألا في بعض المساجد في أوروبا وغيرها تصير خنايق مشان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. طيب عدنا إلى قواعد العلم. لو جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا الله لي الوسيلة. طيب المؤذن يسمع نفسه أم لا؟ يسمع نفسه. إذا عندما ينتهي من الأذان هو الآخر ينبغي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي قال ثم صلوا عليه، ما قال صلوا علي جهرا ولا سرا ولا بنظام ولا بدون نظام ولا باسلوب اطلق. تجي القاعدة اذا اطلق اللفظ حمل على الفرد عقل كامل. هذه قاعدة. قاعدة ثانية نحن بصددها اللفظ المطلق يجري على اطلاقه. طيب ليش لحتى اقول هذا اخي ليش عم تصلي على النبي بعد الاذان؟ لكن النبي امر. حد يرفع صوته ماشي الحال، حد يوطي صوته ماشي الحال، حد ينغم ماشي الحال. لكن في شيء، في عندنا قاعدة اسمها مبدأ سد الذرائع. إذا شفنا العوام شو عم يظنوا؟ عم يظنوا إنه هي الصلاة على النبي بعد الأذان جزء من الأذان. هيك عم يظنوا، لأنه عم يخلص أذان بنفس الطبعة وبنفس النغمة عم يصلي على النبي. تجي قاعدة اسمها سد الذرائع، علم هذا. بنعالجها. بنقول لك المؤذن يا أخي تعالى أقول لك بلطف. من اللي العوام هيك كانوا يظنوا تعرف العلاج صلي على ما على شيء، بس لما تخلص الأذان بطبقتك العالية وطي صوتك وصلي على سيدنا رسول الله بطبقة أوطى بكثير بحيث الناس يسمع ما في مانع حتى أنا كمان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أمكن أن لا تكون هنالك أنغام بيكون أحسن كمان. ساعات الناس كلها تشعر فيه انه هذا الرجل خلص الاذان وعم يطبق السنه. عم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوه التامه والسلام القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله. وانا احب للمؤذنين اذا صلوا على رسول الله بعد الاذان ان يتبعوا الصلاه به بهذا الدعاء تتمة السنه، اللهم رب هذه الدعوه التامه تنحل المشكله. فلاحظوا ماذا اقول. العلم دائما إذا توسعنا في قواعد العلم ومعرفته بشكل موضوعي فبمقدار ما تتسع معارفنا وعلومنا بكتاب الله وسنة رسوله وقواعد تفسير النصوص، بمقدار ما نتسع الاجتهادات المجتهدين ولا نضيق ذرعا بها إلا ما كان منها بدعة لا مجال للنقاش ولا مجال للاجتهاد فيها، فذلك شيء آخر. الآن احنا شرحنا معنى الحديث وكل ما يتعلق به. الرواية الأولى رواها الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن صحيح، والثاني من حديث أبي داود عن أبي برزة، والحديث الآخر رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، والحديث صحيح ومرفوع. وكان يذكر أن أحدكم ترك لي ورقة منذ حين قال فيها أنه يعني هذا الحديث موقوف ولا أدري ماذا. لا الحديث مرفوع وله طرق كثيرة جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.